كلمة التوحيد نفي وإثبات، فهذا معناه أنها تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله وتثبت استحقاق العبادة في الله جل وعلا وحده. فمن شهد أن لا إله إلا الله يكون اعتقد وأخبر بأنه لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له. وفي ضمن ذلك أن من توجه بالعبادة إلى غيره فهو ظالم متعد باغ على ذلك على حق الله جل جلاله. وأن محمد رسول الله يعني أن يعتقد ويخبر ويعلم بأن محمدا وهو محمد بن عبد الله القرشي المكي أنه رسول من عند الله حق، وأنه نزل عليه الوحي فأخبره بما تكلم الله جل وعلا به، وأنه إنما يبلغ عن الله جل وعلا. وهذا واضح من كلمة رسول، فإن الرسول مبلغ، والرسل البشريون مبلغون من لفظ الرسالة، كما أن الملائكة رسل من لفظ الملائكة. فالرسول يأخذ من الله جل وعلا ويبلغ الناس ما أخذه عن الله جل وعلا. ومعلوم أن الرسل من البشر لم يجعل الله لهم عليهم الصلاة والسلام لم يجعل الله لهم خاصية أن يأخذوا الوحي منه مباشرة وأن يسمعوا الكلام منه، يعني في عامة الوحي، وقد يسمعون بما أذن الله جل وعلا لهم في بعض الرسل. فالملك رسول فيلقي الخبر على هذا الرسول، فاعتقاد أن محمد رسول الله اعتقاد أنه مبلغ ومبلغ، هو رسول من الله جل وعلا لم يكلمه الله جل وعلا بكل الوحي مباشرة، وإنما أوحى إليه عن طريق جبريل عليه السلام. واعتقاد أيضا أنه خاتم المرسلين، وأن محمد رسول الله يعني أنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الشهادة، من اعتقد أنه موحى إليه من الله وأنه رسول حق وأنه خاتم الرسل تمت له هذه الشهادة. وهذه الشهادة بأن محمد رسول الله لها مقتضى، وهذا المقتضى هو طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإقام الصلاة. التعبير عن الصلاة بلفظ إقام الصلاة هذا لأجل مجيئها في القرآن هكذا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة، ونحو ذلك من الآيات. ففي القرآن أن الصلاة تقام، ومعنى كونها تقام يعني أن تكون على صفة تكون قائمة بإيمان العبد، وهذا هو معنى قول الله جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم يقم الصلاة لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وإيتاء الزكاة أيضا لفظ الإيتاء المقصود به أو قيل فيه إيتاء لأجل مجيئه في القرآن، وحج البيت كذلك، وصوم رمضان كذلك. يعني اختيرت هذه الألفاظ، بلغها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لموافقتها لما جاء في القرآن فيها. فلو قيل في الزكاة إعطاء الزكاة لجاز، ولو قيل في الصلاة تأدية الصلاة جاز ذلك، ولكن اتباع ما جاء في القرآن أولى في هذا الأمر. هذا من جهة ألفاظ الحديث. هذا الحديث دل على أن هذه الخمس أركان، وقد ذكرت لك البارحة أن تعبير عن هذه الخمس بالأركان إنما هو مصطلح حادث عند الفقهاء، لأنهم عرفوا الركن بأنه ما تقوم عليه ماهية الشيء، وأن الشيء لا يتصور أن يقوم بلا ركنه. فمثلا يقولون البيع أركانه ما تقوم عليه ماهية البيع، لا يمكن أن تتصور بيعا موجودا إلا أن يكون هناك بائع ومشتري، وهناك سلعة لسلعة تباع وتشترى، يعني سلعة يقوم عليها ذلك، وهناك صيغة، يعني واحد يقول خذ وهات أو بعت، والثاني يقول اشتريت أو ما أشبه ذلك. فإذا الأركان كيف نستنتجها؟ ما تقوم عليها حقيقة الشيء، تتصور شيء كيف يوجد، دعائم وجوده هي الأركان. النكاح مثلا، أركان النكاح ما هي؟ ما يقوم عليه النكاح، ما يتصور أن يوجد نكاح إلا بزوجين، أليس كذلك؟ وفي صيغة زوج و يعني رجل وامرأة وصيغة، هذا حقيقته، يعني من حيث هو. يأتي هناك أشياء شرعية لتصحيح هذه الأركان، فيقال يشترط في الزوج في المواصفات كذا وكذا، يشترط المرأة أن يعقد لها وليها، يشترط في الصيغة أن تكون كذا وكذا إلى آخره، فغيرها تكون شروطا. فإذا الركن عندهم ما تقوم عليه ماهية الشيء أو حقيقة الشيء. فهذه الخمس سميت أركانا، أو قيل عنها أركان الإسلام، وهذه التسمية يشكل عليها، أو هذا الإطلاق على أنها أركان الإسلام يشكل عليها، أن أهل السنة قالوا إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الصلاة المفروضة وترك بقية الأركان تهاونا وكسلا، فإنه يطلق عليه لفظ المسلم، ولا يسلب عنه اسم الإسلام بتركه ثلاثة أركان تهاونا وكسلا. وهذا متفق مع قولهم في الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويعنون بالعمل جنس العمل، ويمثله في أركان الإسلام الصلاة. فإذا نقول مرادهم بهذا ما دل عليه، دلت عليه الأدلة الشرعية ودلت عليه قواعد أهل السنة، من أن هذه الأركان ليس معنى كونها أركانا أنه إن فقد منها ركن لم تقم حقيقة الإسلام، كما أنه إذا فقد من البيع ركن لم تقم حقيقة البيع. لا يتصور أن هناك بيع بلا بائع، أليس كذلك؟ ولا نكاح بلا زوج. أما الإسلام فيتصور أن يوجد الإسلام شرعا بلا أداء للحج، يعني لو ترك الحج تهاونا فإنه يقال عنه مسلم، لو ترك تأدية الزكاة تهاونا لا جحدا فإنه يقال عنه مسلم، وهكذا في صيام رمضان. الصلاة اختلفوا فيها، اختلف فيها أهل السنة، هل ترك الصلاة تهاونا وكسلا يسلب عنه اسم الإسلام أم لا؟ فقال الطائفة من أهل السنة إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا يسلب عن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يسلب عنه اسم الإسلام، وإنما يكون على كبيرة وهو في كفر أصغر. وهذا قول طائفة قليلة من علماء أهل السنة. وقال جمهور أهل السنة أن ترك الصلاة، قالوا إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر، وأنه من ترك الصلاة فليس له إسلام، يعني ولو أتى بتأدية الزكاة وصيام رمضان والحج. وهذا هو الصحيح لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، والصحابة أجمعوا على أن الأعمال جميعا المأمور بها تركها ليس بكفر إلا الصلاة، كما قال شقيق بن عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره، كانوا يعني الصحابة لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة مجمع على أن تركها كفر، هو الذي دل عليه قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين الآيات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، العهد في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. وفي السنن الأربعة وفي المسند وفي غيرها بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة، دلنا على أن ترك الصلاة كفر أكبر، وذلك أن القاعدة أن لفظ الكفر إذا جاء في النصوص فإنه يأتي على وجهين: الوجه الأول يأتي معرفا، والوجه الثاني يأتي منكرا بلا تعريف. فإذا أتى منكرا فإنه يكون معناه الكفر الأصغر، وإذا أتى معرفا فتكون أل فيه إما للعهد، عهد الكفر الأكبر العهد الشرعي مثل ذلك، وإما أن تكون للاستغراق، يعني استغراق أنواع الكفر. مثلا في الكفر المنكر قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا حديث آخر. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا ترجع بعدي كفارا، يضرب بعضكم أعناق بعض، وأشباه ذلك في من ذكر الكفر، من ذكر كلمة الكفر منكرة كفر. فإذا قيل في الكفر كفر فهذا الأصل فيه أنه كفر أصغر، لأن الشارع جعله منكرا في الإثبات، وإذا كان منكرا في الإثبات فإنه لا يعم كما هو معلوم في قواعد الأصول. أما إذا أتى معرفا فإن المقصود به الكفر الأكبر. فإذا نقول الصحيح أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر أكبر، لكن كفره باطن وليس كفره ظاهر، وليس بباطن وظاهر جميعا حتى يثبت عند القاضي، لأنه قد يكون له شبهة من خلاف أو فهم أو نحو ذلك. ولهذا لا يحكم بردة من ترك الصلاة بمجرد تركه، وإنما يطلق على الجنس أن من ترك الصلاة فهو كافر الكفر الأكبر. وأما المعين فإن الحكم عليه بالكفر وتنزيل أحكام الكفر كلها عليه، هذا لا بد فيه من حكم قاض يدرع عنه الشبهة ويستتيبه حتى يؤدي ذلك، وهذا هو المعتمد عند جمهور أهل السنة كما ذكرت لك. وغير الصلاة الأمر على عكس ما ذكرت، جمهور أهل السنة على أن من ترك الزكاة تهاونا وكسلا أو من ترك الصيام أو من ترك الحج فإنه لا يكفر بتركها تهاونا وكسلا، لأنه ما دل الدليل على ذلك. وقال الطائفة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إن من ترك بعض هذه إنه كافر، على خلاف بينهم في هذا. فعمر رضي الله عنه ظاهر قوله أن ترك الحج مع القدرة عليه ووجود الاستطاعة المالية والبدنية أنه كفر، حيث قال لعماله في الأمصار أن يكتبوا له من وجد سعة من المسلمين ثم لم يحجوا أن تضرب عليهم الجزية، قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وكفر أيضا بعض الصحابة كابن مسعود من ترك الزكاة تهاونا وكسلا، وهذا خلاف ما عليه الجمهور جمهور الصحابة فمن بعدهم في أن من تركها بلا امتناع وإنما ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج تهاونا منه أنه لا يكفر، ومنهم من قال بكفره، يعني على عكس مسألة الصلاة. فنقول إذا مسألة الصلاة الجمهور جمهور أهل السنة على تكفير من تركها تهاونا وكسلا، وهناك من أهل السنة من لم يكفر من تركها تهاونا وكسلا. وبقية الثلاثة من أركان العملية جمهور أهل السنة على أنه لا يكفر، وهناك من كفره. هذه الأركان منقسمة إلى ثلاثة أقسام، وخصت بالذكر لعظم مقامها في هذه الشريعة وعظم أثرها على العبد. فالشهادتان نصيب القلب والإيمان، فبهما يتحقق الإيمان الذي هو أصل الاعتقاد والعمل. والصلاة عبادة بدنية محضة، والزكاة عبادة مالية محضة، والحج مركب من العبادة المالية والعبادة البدنية، وصوم رمضان عبادة بدنية محضة. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم إنه جاء في هذه الرواية تقديم الحج على الصوم، فقال وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وصوم رمضان في بقية الروايات قدم على الحج، فقال وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسبب تقديم الحج على الصيام أن الأمر على ما ذكرت لك من أن الصوم من حيث جنس دلالته ممثل في الصلاة، فالصلاة حق البدن المحض، يعني عبادة وجبت وتعلقت بالبدن محضا، والزكاة عبادة تعلقت بالمال محضا، والحج عبادة تركبت من المال والبدن، فصارت قسما ثالثا مستقلا. وأما الصوم فهو من حيث هذا الاعتبار مكرر للصلاة. وعلى هذا الفهم بنى البخاري رحمه الله تعالى صحيحة، فجعل كتاب الحج مقدم على كتاب الصوم، لأجل أن الحج عبادة مركبة من المال والبدن، فهي جنس من حيث هذا الاعتبار جديد، والصيام جنس سبق مثله وهو إقام الصلاة. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الرابع من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه ذكر القدر وذكر جمع الخلق في رحم الأم. وهذا الحديث أصل في باب القدر والعناية بذلك والخوف من السوابق والخوف من الخواتيم. وكما قيل: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ماذا يختم لنا، وقلوب السابقين أو المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وهذا وهو الإيمان بالقدر والخوف من الكتاب السابق والخوف من الخاتمة، هذا من آثار الإيمان بالقدر خيره وشره. فإن هذا الحديث دل على أن هناك تقديرا عمريا لكل إنسان، وهذا التقدير العمري يكتبه الملك بأمر الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث. إذن هذا الحديث مسوق لبيان التقدير العمري لكل إنسان، وليخاف المرء السوابق والخواتيم، وليؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والسوابق في عمل العبد والخواتيم متصلة، كما قيل: الخواتيم ميراث السوابق. فالخاتمة ترثها لأجل السوابق، فما من خاتمة إلا وسببها بلطف الله جل وعلا وبرحمته أو بعدله وحكمته سوابق المرء في عمله، وهي جميعا متعلقة بسوابق القدر. هذا الحديث قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه استعمال لفظ التحديث من ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد ألفاظ التحمل المعروفة عند المحدثين، ولهذا استعملها العلماء كثيرا في صيغ التحديث. واستعملوا أيضا لفظ أخبرنا، وقد رواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون اختاروا من ألفاظ التحمل حدثنا وهي أعلاها، لأجل قول الصحابة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مثال لذلك، أو لقوله، واختاروا أخبرنا أيضا لقول الصحابة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وزادوا عليها ألفاظا من ألفاظ التحمل. قوله وهو الصادق المصدوق، هو الصادق يعني الذي يأتي بالصدق، والصدق حقيقته الإخبار بما هو موافق للواقع، والكذب ضده وهو الإخبار بما يخالف الواقع، والمصدوق هو المصدق يعني الذي لا يقول شيئا إلا صدق. وقول ابن مسعود هنا وهو الصادق المصدوق، هذه تهيئة، وهذه فيها أدب للمعلم أن يهيئ العلم لمن يعلمه ومن يخبره بالعلم، لأن هذا الحديث فيه شيء غيبي لا يدرك لا بالحس ولا بالتجربة، وإنما يدرك بالتسليم والعلم بالخبر لصدق المخبر به عليه الصلاة والسلام. ففيه ذكر تنوع الحمل، ومعلوم أن الصحابة في ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون، وكذلك الناس في ذلك الزمان لم يكونوا يعلمون تطور هذه المراحل بعلم تجريبي أو برؤية أو نحو ذلك، وإنما هو الخبر الذي يصدقونه، فكانوا علماء لا بالتجريب وإنما بخبر الوحي على النبي صلى الله عليه على النبي صلوات الله وسلامه. قال وهو الصادق المصدوق يعني الذي لا يصبر بشيء على خلاف الواقع، وهو الذي إذا أخبر بشيء صدق مهما كان، وهذا من جراء التسليم له عليه الصلاة والسلام بالرسالة. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. لفظ يجمع كأنه كان قبل ذلك متفرقا فجمع نطفة، والنطفة معروفة وهي ماء الرجل قبل أن يتحول، ماء الرجل وماء المرأة أو ما شابه ذلك قبل أن يتحول إلى دم، والعلقة قطعة الدم التي تعلق بالشيء وهي تعلق بالرحم، والمضغة هي قطعة اللحم. قال ابن مسعود رضي الله عنه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني أنه يكون ماء لمدة 40 يوما لا يتحول إلى دم هذه المدة، يعني من حيث من بداية وضع النطفة في الرحم تستمر 40 يوما على هذا النحو. وهل يعني استمرارها هذه المدة أنها في هذه المدة لا يكون لها أو فيها أي نوع من التصوير أو الخلق أو نحو ذلك؟ لا يدل هذا الحديث على ذلك، وإنما يدل على أن هذه المدة تكون نطفة. أما مسألة التصوير ومتى تكون فهذه لم يعرض لها في هذا الحديث وإنما في أحاديث أخرى. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يكون دما متجمدا في رحم الأم 40 يوما أخرى. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني يتحول إلى مضغة وهي قطعة اللحم أيضا 40 يوما أخرى، وهذه تحول من الدم إلى اللحم إلى آخره. قال فيها عليه الصلاة والسلام ثم يكون ثم، وكلمة ثم هذه تفيد التراخي، والتراخي كما هو معلوم في كل شيء بحسبه، والتصوير يكون في أثناء هذه المدة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن عسير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا بلغت 42، إذا بلغت النطفة 42 ليلة أرسل إليها الملك فيأمره الله جل وعلا بتصويرها، ثم يقول أي ربي أذكر أم أنثى، فيأمر الله ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول أي ربي شقي أم سعيد، فيقول الله أو يأمر الله بما شاء، ثم يقول ثم يكتب الملك، ثم يقول أي ربي رزقه، فيقول الله ما شاء ثم يكتب الملك. فهذا يدل على أن التصوير سابق لتمام هذه المدة، وأن التصوير يكون بعد 42 ليلة. قد قال جل وعلا في أي صورة ما شاء ركبك، وهذا التصوير معناه التخطيط، فإن هناك ثلاثة ألفاظ، ألفاظ التكوين، تكوين المخلوق وهي تصوير، والخلق، والبرق، هو الله الخالق البارئ المصور، فالمصور معناه الذي يجعل الشيء على هيئة صورة مخططة، والخلق هو الذي والخالق أو خلق الشيء، خلق الجنين، أن يجعل لها مقاديرها من الأطراف والأعضاء ونحو ذلك، والبرء أن تتم وتكون تامة، يعني أن يبرأ ما سبق. وهذا في الجنين واضح، فإن الجنين يصور أولا قبل أن تخلق له الأعضاء، فلو رؤي الجنين بعض الأجنة إذا سقط مثلا في 90 يوما أو في أكثر من 80 يوما، ونظر إليه إذا أسقطته الأم، نظر إليه وجد أنه كلوحة عليها خطوط، يعني العين مرسومة رسم تبارك الله أحسن الخالقين، وتجد أنه كالتخطيط في شيء شفاف، وهذا لم تتكون الأعضاء، وإنما هذا التصوير، وهذا كما جاء في حديث حذيفة يفعله الملك بأمر الله جل جلاله، والملائكة موكلون بما يريد الله جل وعلا منهم، كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالملائكة موكلون بما شاء الله جل وعلا أن يفعلوا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نستفيد أيضا من هذا أن في هذه المدة يكتب هل هو ذكر أم أنثى، كما جاء في حديث حذيفة الذي ذكرت لك في مسلم أنه بعد 42 ليلة يسأل الملك فيقول أي ربي ذكر أم أنثى، فيقول الله جل وعلا أو يأمر الله جل وعلا بما شاء فيكتب الملك. قال طائفة من المحققين من أهل العلم إنه بذلك يعني بعد 42 يخرج علم نوع الجنين من كونه ذكرا أو أنثى عن اختصاص الله جل وعلا به، لأن الله جل وعلا اختص بخمسة من علم الغيب، اختص بخمس لا يعلمها إلا الله، ومنها أنه جل وعلا يعلم ما في الأرحام، وما في الأرحام كثيرة، ما في الأرحام يشمل من في الرحم ويشمل ما في الرحم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وهذا العلم الشمولي بتطور الجنين في رحم أمه لحظة فلحظة لا أحد يعلمها إلا الله جل جلاله. أما العلم بكون الجنين ذكرا أم أنثى فهذا من اختصاص علم الله جل وعلا قبل 42 ليلة، فإذا أعلم الملك بذلك فدل الحديث على خروجه عن العلم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا في بعض الأعصر المتقدمة كان بعض أهل التجريد كما ذكر ذلك ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن، بعض أهل التجريد كان ينظر إلى رحم المرأة، ينظر المرأة الحامل ويقول في بطنها ذكر أم أنثى، يعني إذا عظم بطنها. وذكر العلماء أن هذا ليس فيه ادعاء علم الغيب لأن الاختصاص فيما قبل ذلك، منهم من يقيد الاختصاص بما قبل نفخ الروح، ومنهم وهو الصحيح أن يقيد الاختصاص بما قبل 42 ليلة كما دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكرت لك. وفي الزمن هذا يعرف أيضا هل هو ذكر أم أنثى في الوسائل الحديثة، وليس هذا في هذا ادعاء علم الغيب لأنهم لا يعلمونه قطعا ولا يستطيعون أن يعلموه إلا بعد هذه المدة التي ذكرنا، وأما قبلها فإنها من اختصاص علم الله جل وعلا، مع أنهم لا يعلمونه إلا بعد أن تنفصل أو تتميز آلة الذكر من آلة الأنثى، يعني فرج الذكر من فرج الأنثى، وهذا إنما يكون بعد مدة. قال عليه الصلاة والسلام هنا: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهذه 120 يوما يعني 4 أشهر. قال: ثم يرسل إليه الملك، هذا ملك آخر، ملك موكل بنفخ الروح، أو هو الملك الأول ولكن هذا إرسال آخر. قال: فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هنا نظر العلماء في ذلك فقالوا: هذا الحديث يدل على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، وعلى هذا بنى الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم قولهم إن الجنين إذا سقط ل4 أشهر غسل وصلي عليه لأنه قد نفخ فيه الروح بدلالة هذا الحديث. وأحاديث أخرى دلت على أنه قد على أنه يكتب رزقه وأجله كما ذكرنا، وشقي أو سعيد قبل ذلك، فكيف نوفق ما بين الأحاديث التي فيها ذكر الكتابة قبل هذه المدة وذكر الكتابة بعد تمام 120 يوما يعني بعد تمام 4 أشهر؟ للعلماء أقوال في ذلك، وأظهرها عندي أن هذا الذي جاء في هذا الحديث على وجه التقديم والتأخير، وذلك أن إدخال الكتابة في أثناء ذكر تدرج الحمل هذا من حيث اللغة غير مناسب، بل المراد أولا أن يذكر التدرج ثم بعد ذلك ذكر نفخ الروح لتعلقه بما قبله. وأما الكتابة فإنها وإن كانت في أثناء تلك 120 يوما فأخرت لأجل أنه لا يناسب إدخالها لترتب تلك الأطوار بعضها على بعض، يعني أن اللغة يقتضي حسنها أن لا تدخل الكتابة بين هذه الأطوار. فالمقصود هنا ذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة ثم العلقة ثم المضغة. فذكر الكتابة في أثنائها يقطع الوصل، وهذا له نظائر في اللغة، ومنه قول الله جل وعلا في سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له الآية. فهنا كان الترتيب: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، مع أن النسل هذا ليس لآدم، هنا يعني نفخ الروح سبق وجود النسل. بدأ خلق الإنسان من طين ثم نفخ في الروح ثم جعل النسل من ماء مهين، فهنا أخر نفخ الروح مع أنه بينهما لأجل أن يتناسب الماء مع الماء أو الطين مع الماء. قال: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وبهذا تتفق الأحاديث، ولا يحسن في مثل هذه المجالس المختصرة أن نعرض اختلاف الروايات في هذا وكثرة الاعتراضات أو الإشكالات فيها، لكن هذا هو أولى الأقوال في هذه المسألة وأقربها من حيث اللغة ومن حيث جمع الأحاديث. إذا تقرر هذا، فنفخ الروح هل هو متعلق بالكتابة أو هو بعد 120 يوما؟ اختلف العلماء أيضا في ذلك، فقال الطائفة من أهل العلم: لا يكون نفخ الروح إلا بعد 4 أشهر، لأنه قال هنا: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وثم تقتضي التراخي الزمني. ولهذا قال طائفة من الصحابة، واختاره الإمام أحمد وجماعة، أنه ينفخ فيه الروح بعد 10 أيام التي تلي 4 أشهر. وقال آخر من أهل العلم: إنه ينفخ فيه الروح بعد تمام 4 أشهر و10، لروايات رويت عن الصحابة في ذلك. وقال آخرون: إن نفخ الروح هنا علق أو جعل مقترنا به الكتابة، فقال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. فجعل الأمر ب4 كلمات مع نفخ الروح. ونعلم بالأحاديث الأخرى أن كتابة هذه الكلمات كانت قبل ذلك، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض بل تتفق، لأن الحق لا يعارض الحق، وكلها يصدق بعضها بعضا. فلهذا قالوا هذا بناء على الأغلب، وقد تنفخ الروح وتوجد الحركة قبل ذلك، لأنها هنا قرن نفخ الروح بالكتابة، والكتابة دلت أحاديث على سبقها، فمعنى ذلك أنه يمكن أن يكون نفخ الروح في أثناء 120 يوما. هل تكون الكتابة بعد نفخ الروح هذا الحديث ليس فيه دلالة، وإنما فيه ترتب الكتابة على الروح بالواو، فقال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات. والواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي اشتراكا، ومعنى ذلك أنه قد تتقدم الكتابة وقد يتقدم نفخ الروح، والأظهر تقدم الكتابة على نفخ الروح كما دلت عليها أحاديث كثيرة. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط التالي. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض